أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مستجاب لهم دعوتهم، المسافر والوالد والمظلوم. وعن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات، قال: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفيه وسبحة الضحى في الحضر والسفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ونهاني عن نقرة كنقرة الجيك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من مواعظ وحكم منه صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مستجاب لهم دعوتهم، ثلاث مستجاب لهم دعوتهم: المسافر والوالد والمظلوم. المعنى أن هؤلاء الثلاثة من ضمن من يستجيب الله عز وجل دعواتهم. والله يستجيب دعاء المؤمن، يستجيب دعاء الإنسان الذي يرفع يديه إليه سبحانه، والله يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما بغير شيء، ثم يردهما صفرا. فيستجيب الله عز وجل الدعاء، والدعاء يستجيب على مناحي، على أنواع: إما أن الله يعطيك ما تسأله، وإما أنه يمنع عنك من الشر بقدر ما سألت من الخير، وإما أن يدخر ذلك لك ليوم القيامة. فالدعاء مستجاب لا شك في ذلك. أي دعاء يدعوه العبد ربه طالما أنه لم يدعو باسم ولا قطيعة رحم فالله يستجيب. ولكن ثلاثة من هؤلاء الذين يدعون دعاؤهم مستجاب، وكأن هنا الاستجابة يعني بمعنى ما سألوا أعطوا، ما يسألونه الله عز وجل يعطيهم الله سبحانه. كأن الدعاء مستجاب على ثلاث أنواع: إما يعطيك ما سألت، إما يدخر لك من الخير عنده بقدر ما طلبت في الدنيا، وإما يصرف عنك من الشهر بقدر ما سألت من الخير. ولكن هؤلاء يعطون ما يسألون. الثلاثة هؤلاء قال: المسافر، المسافر يدعو ربه سبحانه فيستجيب له الله. والمسافر قريب من الله سبحانه، إنسان العادة وهو في أهله وهو في وطنه وفي بلاده يستشعر أنه في وسط ناسه، في وسط من يحبهم ويحبونه. الإنسان المسافر غريب ملوش حد، فهذا حادته إلى الله أشد، يستشعر بالذل ويستشعر بالقرب من الله، ودائما يسافر يقول: يا رب يا رب يا رب خلصت، يا رب أعني، يا رب كذا، يا رب كذا. فهذا قريب من الله بكثرة دعائه ربه سبحانه، فهذا أولى أن يستجيب له ربه سبحانه. كلما ازداد العبد إلحاحا على الله كلما كان أقرب للإجابة. هذا واحد. الثاني قال: والوالد. والوالد في حديث آخر قال: والوالد لولده، وفي حديث آخر قال: والوالد على ولده. فالأب أو الأم إذا دعا الأب أو الأم لولدهما فالله عز وجل يستجيب. وكلما ازداد الإنسان في الإلحاح كلما كانت الإجابة أقرب. فإذا دعا على ولده هذا كان أشد، هذا كان أشد إذا دعا على ولده. العادة أن الأب أو الأم مش ممكن يدعي الأب على ابنه ولا الأم على ولدها، ولكن لما يفيض بالأب والأم يفيض بهما معناه الابن بلغ في العقوق درجة فظيعة، استحق أن الأب يدعو عليه والأم تدعو عليه، هذا يستحق أن يناله من عذاب الله عز وجل ما يعد له بالإجابة في الدنيا، بالشؤم في حياته، بقلة الرزق، بعدم البركة لعقوقه والديه. فدعوة الأب أو الأم على ولده دعوة مستجابة. لذلك الإنسان المؤمن يحرص على بر الوالدين ما استطاع إلى ذلك سبيل، يحرص على بر الوالدين. الثالث المظلوم، المظلوم، والمظلوم ليس بينه وبين الله عز وجل حجاب، ودعوة المظلوم تصعد إلى السماء كالشرر. شوف الشرارة لما تطلع كده تطلع سريعة، كذلك دعوة الإنسان المظلوم. وجاء في حديث آخر أن دعوة المظلوم ولو كافرة، ولو كان كافرة، دعوة المظلوم يستجيب الله عز وجل لها ولو كان كافرا. فاحذر أن تظلم إنسانا لا مؤمنا ولا كافرا، لا تظلم أحدا. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يحل لأحد أن يظلم أحدا شيئا. وفي بالعهد ولا تغدر مع أحد، واتق الله عز وجل في عملك وفي معاملاتك مع خلق الله سبحانه، ولا تظلم وتقول ده مال إنسان كافر في داهية أخذ هذا المال وهو ما يستهلش حاجة، لا يحل ذلك أبدا. ولو كان هذا يحل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع كفار قريش لما أراد أن يهاجر، وهم قد ظلموه وآذوا المؤمنين وأخذوا أموالهم وفعلوا بهم ما فعلوا من تنكيل وعذاب، وأماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمانات هؤلاء ودائع هؤلاء شايلين فلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يهاجر صلى الله عليه وسلم ما قالش لا أخذ هذه الأموال حق فلان وحق فلان اللي قتلوهم واللي خدوا أموالهم واللي كذا، أخذ المال وهاجر به، لم يقل ذلك، ولكن وصى أم أيمن وعليا رضي الله عنهما أن يرد هذه الودائع والأموال إلى أصحابها من هؤلاء الكفار. فالمؤمن لا يحل له أن يأخذ مال كافر إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى في جهاد وفي قتال في سبيل الله سبحانه، يبقى بقوة جيش المسلمين بقوة الإسلام، وهنا ما أباح الله عز وجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أما يأخذ بالغدر وبالخيانة وبالاختلاس وبالغصب وبالسرقة هذا كله من كبائر الذنوب، لا يحل لأحد من المؤمنين أن يأتيها. يبقى هنا لنا ودعوة المظلوم دعوة مستجابة، فإذا ظلمت إنسانا مؤمنا فالله عز وجل يستجيب إذا دعا هذا الإنسان عليك، كذلك إذا كان كافرا وظلمته ودعا عليك يستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى لدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات غير رجل واحد اسمه ربيعة بن لقيط لم يوثقه سوى ابن حبان، قال من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات، قال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. هذا الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها الفتن العظمى، فتن عظيمة جدا الذي ينجو من هذه الأشياء. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان فتنة، فتنة عظيمة جدا على الخلق. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن احنا بنذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر خلاص انتهى، لكن من عاش هذا الشيء، من عاش هذه المصيبة، كانت مصيبة، مصيبة على الناس، جعلت عقول الناس تتحير وتندهش ومش مصدقين انه مات صلى الله وسلامه عليه، حتى ان البعض ينكر ذلك، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انه لم يمت، ومن قال انه مات اضربه بهذا السيف، عمر يقول هذا الشيء. فطاشت العقول حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى الناس مش عارفين يفكروا هل مات معقول النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حبهم للنبي صلى الله وسلم عليه ومن شدة ألفتهم معه عليه الصلاة والسلام كادت عقولهم تذهب، ما صدقوش أنه مات عليه الصلاة والسلام. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سمع الناس هذه الآية من سورة آل عمران وكأنهم لم يسمعوها إلا هذا الحين، كأنهم عمرهم ما سمعوها قبل كده، وكم تلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن لما ذهبت العقول مع شدة الألم والفجعة في موته صلى الله عليه وسلم كانت فتنة. طب دول الصحابة اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فيهم هذه الرجة وهذا الخوف والتحير والاندهاش من وفاته صلى الله عليه وسلم، كيف بغيرهم، كيف بغيرهم؟ ارتد الكثيرون من العرب، ارتد الكثيرون حتى نصر الله عز وجل هذا الدين، فقام أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقاتلهم على الإسلام حتى رجع الجميع ودخل الناس في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وانفتحت الفتوح بعد ذلك. فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة للخلق، فالذي نجا من ذلك عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتنة أخرى الدجال، خروج المسيح الدجال، هذا الذي يتعوذ بالله عز وجل منه في كل صلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. تتعوذ بالله من خمس في الصلاة، منها فتنة المسيح الدجال. فتنته فتنة عظيمة، هذا الرجل يخرج في آخر الزمان، ولا ندري متى آخر الزمان، لعله في هذا الزمان الذي نحن فيه، لعله لسه في الأمام، الله أعلم. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، منذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يتعوذوا بالله من هذه الفتنة ومن هذا الشر، من شر فتنة المسيح الدجال. يخرج فيزعم للناس أنه نبي، ثم يدعي بعد ذلك أنه إله، وإذا بالناس يتبعونه ومعه فتن عظيم. يأتي على قوم يأمرهم أن يؤمنوا به فيؤمنون به، فإذا به يذهب من عندهم، تخضر أرضهم، تزيد أموالهم، ينزل عليهم مطر من السماء، يقول جت لنا البركة بهذا الشيء، بأن كفروا وإيمانهم بهذا الدجال الكذاب. أناس آخرين أو آخرون يأتي إليهم فيكفرون به ويكذبونه، يمضي عنهم، فإذا بهم إبلهم وأموالهم تضيع ويفتقرون، وتحدث لهم فتنة عظيمة بهذا الشيء. فتن يسير ومعه نهران، نهر من ماء ونهر من نار، ويقول للناس اشربوا من هنا من الماء، وهذه النار التي أعذب بها، هذا شيء فظيع جدا. أشياء كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في أبواب الفتن والملاحم، كيف يكون هذا الدجال فتنة الخلق، يتبع المنافقون ويتبع اليهود ويفتن به الناس، ولكن الله سبحانه يثبت المؤمنين، فيرون على جبهته مكتوبة كافر بالحروف كافرة مكتوبة على جبهته، يقرأها كل إنسان مؤمن ولو كان لا يجيد القراءة والكتابة. فهذه فتنة من الفتن، فتنة الدجال. فتنة أخرى قال: وقتل خليفة مصطبر بالحق، اصطبر على أمر الله سبحانه، أو مصطبر، القتل الصبر، يعني يقتل بغير قتال، من غير ما يقتلهم، وهو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقتلوه صبرا وهو في بيته صابر محتسب لأمر الله، دخلوا عليه فقتلوه، لعنة الله على قاتليه. فكانت فتنة عظيمة بين الناس، ولم يزل شؤمها يتزايد بعد ذلك حتى اقتتل الكثيرون من المؤمنون بسبب ذلك. من الأحاديث حديث لأبي ذر ومثله لأبي الدرداء وقريب منه لأبي هريرة، وكلها فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهم بأشياء. من هذه الأشياء في حديث أبي ذر: أوصاني حبي، أي حبيبي صلوات الله وسلامه عليه، بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. إذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولغيره أيضا أوصاه بصلاة الضحى، هو صلى الله عليه وسلم كان يصليها وكان يتركها، يصلي ويترك حتى لا يظن الناس أنها فريضة، فكان يترك أحيانا ويصلي أحيانا صلى الله عليه وسلم. وهنا أوصى أبا ذر بأنه يصلي الضحى، ودعا عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر أنها ليست سنة، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليها، ولذلك هنا هذا نافي وغيره مثبت، والذي يثبت معه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النفي ليس علما، إنما العلم في الإثبات. فالذي أثبت زي أبو ذر وزي أبو الدرداء وزي أبو هريرة وغيرهم أثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى وأنه أمر بها، وأدلنا في حديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وهنا قال: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، قبل صلاة الوتر وصلاة الوتر بالفتح وبالكسر، والوتر والوتر معنى الفرد، يعني الركعة المفردة أو الصلاة التي تختم بركعة واحدة أو على وتر. صلاة الوتر قبل النوم، إذا كنت والله بتنام من أول ليل وتخشى ألا تقوم آخر الليل، فصلي الوتر قبل أن تنام حتى لا تضيع. إذا كان من عادتك أنك تقوم من آخر الليل وعادة مضطردة، يبقى أخر الوتر لآخر الليل، هذا أفضل. فهنا أوصاه كأنه خشي عليه أن ينام فتضيع منه صلاة الوتر، وصلاة الوتر سنة مؤكدة، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. صلاة الضحى تركها أحيانا صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة الوتر وصلاة رغيبة الفجر وسنة الفجر لم يكن يتركها أبدا صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. وحتى إنه صلى الله عليه وسلم لما نام في يوم وضاعت عليه الفجر هو والصحابة الذين معه وهم في سفر وقاموا بعد طلوع الشمس، صلى سنة الصبح القبلية صلىها صلى الله عليه وسلم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح. قال في الحديث هنا أوصاه بالوتر قبل النوم، قال وبصيام 3 أيام من كل شهر، من سنته صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر. وأخبر في حديث آخر عن فضل هذه 3 أيام أنها تذهب وحر الصدر، غل الصدر، إنسان بصدر غل صدر حسد صدر حقد على الخلق، هذا الصيام يذهب عنه ما في قلبه من ذلك. حديث آخر لأبي الدرداء مثل هذا المعنى وفيه وسبحة الضحى، وصلاة السبحة بالسين بمعنى صلاة النافلة، صلاة النافلة يعني ونافلة الضحى في الحضر والسفر. هذا الحديث عن أبي الدرداء رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن 3. حديث أبي هريرة إسناده ضعيف ولكن المعنى في معنى صحيح، معناه صحيح، يشهد له ما قبله ويشهد له حديث آخر عند أبي داود من حديث عبد الرحمن ابن شبل. حديث أبي هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن 3، أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام 3 أيام. هذا الجزء يشهد له الحديث السابق من حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر، فالمعنى صحيح. قال ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، النقر في الصلاة، نهاه عن نقرة، هيئات في الصلاة كهيئة الحيوان أو هيئة الطير، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تتشبهش بالطير ولا بالحيوان وأنت في صلاتك. فذكر هنا نقرة الديك. هذا الحديث قلنا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن ابن شبل بهذا المعنى. قال نهاني عن نقرة كنقرة الديك، معناه أن الإنسان يصلي هو بيركع ما يلحقش يطمئن، يركع ويرفع زي الديك لما يشرب، يرفع ينقر في المية أو ينقر في الطعام، فهذه نقر الديك نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وإقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، الكلب لما يبقى قاعد على ديله، قاعد على ديله، الهيئة بتاعته دي هيئة الذي يجلس في الصلاة قاعد رافع رجليه زي ما نقول قاعد مقرفص في غير الصلاة، فلما يجلس الجلسة دي بتاعة القرفصة زي ما أخونا قاعد كده بس يحط إيديه ورا ظهره، يحط إيديه ورا ظهره هو قاعد أو إيديه على جنبيه، يبقى هو جالس رافع الرجلين أو ركابه لفوق ليه جلسة الاحتباء، بس المحتبي بيبقى قاعد مقرفص وضامم ركابه بإيديه، هذا المحتبي. الإقعاء بيبقى حاطط إيديه على الأرض، هذا الإقعاء. فالإقعاء نهى عنه أن حد في الصلاة يصلي على هذه الهيئة. الصلاة هيئة خشوع، هيئة خشوع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئات تخل بالخشوع في الصلاة، فيقعد الإنسان قاعد مقرفص وحط إيديه على الأرض، هذه جلسة ما تلقش أبدا في الصلاة يفعلها الإنسان، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الاختصار في الصلاة، والاختصار ده في حديث آخر، الاختصار معناه حط إيده فوسطه، حط إيده فوسطه في الصلاة، هذه الوقفة مش وقفة صلاة أبدا، الإنسان يقف على هذه الهيئة، فنهى عن الاختصار في الصلاة. وهنا في هذا الحديث قال نهى عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات، يبقى طول ما هو في الصلاة عمال يبص شمال يمين زي ما الثعلب يقعد يبص شمال يمين، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب. الحديث اللي سنن أبي داود ذكر فيه نهى عن نقرة الغراب وافتراش الثعلب، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا شيء آخر، يوطن المكان معنى أنه يتوطن، البعير الجمل عارف مكانه، يروح المكان ويرجع للمكان بتاعه اللي بيقعد فيه، هو مكانه ما يتحركش عنه، يفضل قاعد فيه. فنهى أن المؤمن يتشبه به في ذلك، إن واحد يبقى ليه مكان في المسجد مكاني ما حدش يجي فيه، إذا جاء أحد قاعد فيه ما تقعدش كده، المسجد بيتك مش بيتك، هذا بيت الله سبحانه، والذي يدرك المكان هذا أحق بهذا المكان، يبقى الإنسان الذي يأتي مبكرا أدرك مكان هذا مكان، لا يجوز لأحد يجي يقول له إلا ما عادك في مكاني قوم من مكاني، إلا إذا كان لسبب من الأسباب، مكان الإمام ليس مكانا لأحد، أن أحد يجي مكان الإمام يجلس فيه أو يعطل الصلاة على الناس بسبب ذلك، كإنسان يأتي في مكان الإمام يصلي النافلة ويأتي الإمام يقيم الصلاة وده لسه واقف يكمل النافلة في هذا المكان، ليس مكان النافلة تصلي في مكان آخر. مكان إنسان بيضبط أشياء في المسجد، تجي بيضبط السماعات والميكروفون يقف بجوارها يضبطها عشان الصلاة ما تقص على الناس، إذا انقطع التيار ناس في الدور الثاني في الدور الثالث ما يسمعوش، يبقى اللي يقف مكانه بيعطل الناس عن الصلاة إذا حصل حاجة. يبقى هنا الإنسان يلزم المكان الذي له أهله هذا المكان يبقى يجتنبه ويصلي في أي مكان آخر. لكن واحد متعود أن يصلي في الصف الأولاني في المكان الفلان، يجي احجز لي فلان جنبك، يحجز له فلان جنبه، يجي عشان يصلي لا يحد أعرف إلا أعادك يتعارك معه ويعمل له دوش عليه، هذا لا يجوز. ده عمل زي إيه؟ زي الجمل، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير الذي يتوطن المكان. لاحظ التشبيه بالحيوان، الحيوان ما بيفهمش، كأن هذا اللي يفعل هذا شيء ما بيفهمش، كأنه ما عندهش عقل. يبقى هنا إذا ما ربنا يقول لنا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، هذا في الكفار. لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يفعل هذا عمل زي الجمل يبقى كأنه ما بيفهمش. وهنا إذا ما بيفهمش من حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل رجل المسجد وبعدين دعا الرجل الأعرابي ودعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، دعا حد يدعو بهذه الدعوة، إذا أنا ومحمد بس ومحدش تاني يترحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه قال لقد حدرت واسعة، رحمة ربنا العظيمة، ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، لقد حدرت واسعة. الرجل كأنه لا يعقل مشى، لما مشى إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أفقه أم بعير أهله، هو ولا الجمل ركب، مين فيهم أفقه من التاني؟ كأنه هذا الرجل ما زيه زي الجمل اللي هو ركب، ما بيفهمش اللي بيقول. لما يدعو بهذا الشيء كأنه جهل صفة عظيمة من صفات الله، صفة الرحمة، قال ورحمتي وسعت كل شيء، تسع رحمة الله عز وجل كل شيء. فهنا كأنه وصفه في هذه الحالة بعدم الفقه وعدم الفهم زيه زي الجمل. فلما يقول لنا هنا إن هذا الإنسان الذي يتوطن المكان كالبعير لا تتوطن كتوطن البعير، يبقى لما فيه من اعتياد المكان بغير فهم، هو المكان ده اللي بيقعد فيه وغيره ما يجلس في هذا المكان. هنا ننبه على أن أحيانا بعض الإخوة يصير يجلس في مكان زولت غيره في المكان، تدي يتعارك معاه ويزعق معاه ويزقه من المكان اللي هو فيه، البعض الآخر يجلس ويحجز للتاني جنبه للتالت والرابع، وأحيانا في دروس العلم يحضر الطلبة العلم يجلسه وبعدين يحجز بالكراسة للتاني والتالت ومحدش يعرف يقعد فيها، هذا غير جائز. المسجد بيت الله والذي يسبق لمكان هو أحق به. ولكن أحيانا ممكن إنسان يكون جالسا في مكان وبعدين يكون معذورا ويدخل ضبط المية ويرجع تاني، يبقى من حقه يرجع لمكان، محدش يجي يجلس في مكان هذا الإنسان. إنسان كان في مكان وحدث شيء خرج يفعل شيء ويرجع تاني إلى مكان، إذا قام لحاجة ورجع إلى مكانه هو أحق بها. أما أن يجي واحد ويحجز لخمسة ستة حواليه دول مكان بتاعنا، لا ده مش بيتك، ليس بيت أهلك، هذا بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن حافظ على حرمة بيت الله سبحانه ولا يدع لأهل الكلام كلاما، سيبش الناس يقعدوا يتشغلوا بيك، بقى فلان ده عمل له شلة وعمل له عصابة في حتة في الجامع وكل ما يجي يعمل لنا دوشة وكل ما يجي يعمل مش عارف إيه، فلان ده بيحجز مكان فلان ده كذا. خد بالك إن بلاش تبقى سبتك هذه السيرة، وخاصة الموت قريب جدا يا جماعة، إن كل يوم بتصلي على كم جنازة، كل صلاة تجلنا جنازة، كل أشياء يعني لما تتفكر الميت بعد ما يموت لا مش ده اللي كان بيجي في الجامع وكان يعمل كذا وكذا، مش ده اللي كان بيعمل كذا، يقوم اترك لنفسك سيرة طيبة في بيت الله سبحانه. قال هذا الذي كان يذكر الله، الذي كان يصلي، الذي كان يعلمنا، الذي كان تأتي، اللي كان كل ما يجي يعمل له دوشة في المسجد، كل ما يجي يتعارك، كل ما يجي كذا، يبقى سيرة غير طيبة عند الله سبحانه. وهؤلاء الذين يشهدون عليك عند ربك سبحانه، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.